إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 52 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح هجم قيس على فرح ليلى وفزع النسوان وتلموا عليه الشبان وكتفوه وهو في أشد الجنون والهيجان، وهددوا أبو ليلى بالكتابة للسلطان علشان يهدر دمه لو خط في ديارهم تاني بلا استئذان. وفضل قيس يبكي وينوح وينادي على ليلى بقلب مجروح، والشبان يجرغوه ويصحبوه لحد ما خرجوا للخلا ورموه، وهناك وجد أمه وأبوه واقفين مع التابع ضغيا بيستنوه. لهفي عليك يا ولدي، أو بعد سلب عقلك من بلاء؟ قالوا جننت على أي شيء، فقلت لهم الحب أعظم مما بالمجانين. الحب ليس يفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين. أي قيس، أصخ إلي فإني مصارحك بعزمي، فأطعني يا بني. ها قد أظلنا ذو القعدة، وقد وجه الله همتي إلى الحج بك إلى بيته الحرام، فما ترى؟ أرى ما ترى، فعلى بركة الله. شرح الله صدرك يا قيس، يا طالما أجبتنا وأطعتنا. ألا قمت فنعود بك إلى الدار ونتهيأ للسفر؟ نعم ونعمة عين، ولكن لماذا تتعجلان رحيلي عن جوارها؟ بالله لا تخيب رجاءنا فيك ولا تيئسنا منك. ألا اقتصدت من ذكر هذه المرأة؟ عسى الله أن يبرئك من حبها. هيهات هيهات، ولكن اجلسا إلي قليلا في هذا الخلاء تحت جنح الليل، وأقيم ضغيما يغنيني. ألا أجبناه يا أبا قيس؟ قم فغنه يا ضغيم. فديتك أبا المهدي، فماذا أقول؟ أيا جبلين عمانا، بالله خليا سبيل الصبا يخلص إلي نسيمها، أجد بردها أو تشفي مني حرارة على كبد لم يبق إلا صميمها. فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على نفس محزون تجلت همومها. يا جبلي نعمان، بالله خليا سبيل الصبا يخلص إلي نسيمها. يا جبلي نعمان، بالله خليا سبيل الصبا يخلص إلي نسيمها، أجد بردها أو تشفي مني حرارة على كبد لم يبق إلا صميمها. فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على نفس محزون تجلت همومها. أي منازل انظر، هذا غريم ورد ثقيف قدم به أبوه إلى الحمك. غريم ورد؟ أعني قيس بن الملوح. بل هو غريمي، فأين هو؟ أترى إلى تلك القبة الحمراء من جلد؟ نعم رأيته، ولا أزيد أنه الليلة خبالة. كيف؟ اذهب ناحية القبة وصح بأعلى صوتك كأنك تنادي على ليلى. فإن فعل سترى ما يكون. ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى. أرأيت إلى ما أصابه؟ إني كنت خلف القبة فلم أرى، ولكني سمعت صرخة عظيمة. صرخ صرخة ظننت أن نفسه قد تلفت بها، ثم سقط مغشيا عليه فتلقاه أبوه كما ترى. أو يحبها إلى هذا الحد؟ ليس الحب وإنما هو الجنون. امض بنا نتم مناسكنا. بني لا بأس عليك أبا مهدي. قتلته الصيحة. لأن أصبح ورجعنا إلى مكة فاجعله يتعلق بأستار الكعبة ويسأل الله أن يعافيه من حب ليلى. ليلى ليلى ليلى. وداع دعا ليلى لدى الخيف من منن، فهيج أحزان الفؤاد وما يدري، دعا باسم ليلى غيرها، فكأنما طار بليلى طائرا كان في صدري. دعا باسم ليلى ضلل الله سعيه، وليلى بأرض عنه نازحة قفري. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك. أي ولدي قيس، هذا بيت الله الحرام وهذه أيامه العظام، فتعلق بأستار الكعبة واسأل الله أن يعافيك من حب ليلى. نعم نعم، أتعلق بأستار الكعبة. اللهم زدني لليلى حبا وبها كلفا، ولا تنسني ذكرها أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الحاجب، استأذن لي على الأمير، قل له منازل العامري. منازل العامري، هاته. السلام على الأمير ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. أنت الذي شكوت إلينا قيس بن الملوح وأودعت بريد أمير المؤمنين كتابا تلتمس أن يهدر لكم دمه؟ نعم أنا، أصلح الله الأمير. فاعلم أن أمير المؤمنين قد استجاب لشكواك وأهدر لكم دم ابن الملوح. أقام الله أمير المؤمنين على العدل والحق وصيانة أنفس الناس وأعراضهم وأموالهم. أما عن الدليل على ذهاب لب الفتى فهو قائم لا براء فيه، وما عليك أيها الأمير إلا أن تبعث بأحد رجالك العدول فيرى بنفسه ويخبره. لقد علمت أن أباه حج به من عامنا هذا، فتعلق بالكعبة وصرخ على مسمع من الناس بأن يزيده الله كلفا بصاحبتكم، ومنذ إذ هام واختلط فلم يضبط. فكيف هو الآن؟ يهيم في البرية مع الوحش، ولا يأكل إلا ما ينبت في البرية من بقل، ولا يشرب إلا مع الظباء إذا وردت مناهلها، وطال شعر جسده ورأسه وألفته الظباء والوحوش فلا تنفر منه، وإنه لا يهيم حتى يبلغ حدود الشأم، فإذا ثاب إليه عقله سأل من يمر به من أحياء العرب عن نجد فيقال له: وأين أنت من نجد؟ قد شارفت الشأم، أنت في موضع كذا. فيقول: فأروني وجهة الطريق. فيرحمونه ويعرضون إليه أن يحملوه أو يكسوه فيأبى، فيدلونه على طريق نجد فيتوجه نحوه. أطلت وأسهبت، وأراك شديد الحماس لإهدار دمه. ولئن تحققت من مقالتك فسوف أصدق على كتاب أمير المؤمنين بما اشترته لنفاذ أمره، ثم أدفع الكتاب إليكم. من ذلك العريان يصفق له الصبية فيرقص بينهم؟ هذا مجنون بني عامر، كفاك الله بلواه أيها الأمير. يا غلام هات ثوبا. أتى الغلام بالثوب أيها الأمير. يا غلام خذ الثوب فألقه على ذلك الرجل. أتعرفه جعلت في ذاك؟ لا، هذا ابن سيد الحي. لا والله ما يلبس الثياب ولا يزيد على ما تراه يفعله الآن، وإذا طرح عليه شيء خرقه، ولو كان يلبس ثوبا لكان في مال أبيه ما يكفيه. فحدثني عن أمره. حبذا لو حدثك هو عن أمره بنفسه. أو يستطيع؟ إنه لشاعر مفلق، ولكن إن أردت أن يجيبك جوابا صحيحا فاذكر له ليلى. ليلى؟ أهو ذلك الذي سعى بعض بني عامر في إهدار دمه واستكتبوا أمير المؤمنين كتابا لهم بذلك؟ أصلح الله الأمير، إنه لهو. فما أحب إلي من أن أخبر حقيقة بلواه بنفسي، ولئن وجدت بابا لنصرته لأنصرنه. علي بالمسكين. ألا فأذن أن أدعوه إليك على طريقته. كيف؟ أؤذن باسم ليلى كما يفعل الحادي، وإن لي لصوتا. فأنشد ما شئت. جمعت أعدائي بكت لي عيونها، وبي من هوى ليلى الذي لو أبثه. جمعت أعدائي بكت لي عيونها، أرى النفس عن ليلى أبت أن تطيعني، فقد جن من وجدي بليلى جنونها. يا ترى إيه الكلام اللي حيطور بين قيس والأمير؟ وفي ايد الامير ايه لاجل ينجد قيس من سوء المصير؟ في الحقيقه ده شيء فوق التخمين والتقدير. وتاني تعجب واستفهام عن مغزى الكلام يا ساده يا كرام، ان بعد ما وصل كتاب امير المؤمنين بادانه قيس واهدار دمه، ازاي حيقدر الامير يحميه ويضمه حتى ولو كان اخوه ابن ابوه وامه؟ أفتكر النهاردة كده كفاية، وبإذن الله بكرة نكمل بقية الحكاية.